سوبر ماركت الديوان مقصدنا برمضان يسعدها انه تعلن للزبائن الكرام انك تفتح ابواب طيلة شهر رمضان لكل انوار 7 ايام بالاسبوع والاحد طول النهار من الساعة 7 الصبح للساعة 12 ليلا باستثناء ساعة 1 عند الافطار. بزيارتك للديوان بتبورد وبتكون كسبان. تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعا وللتلبية السريعة طلبا لمرضات الله الاتصال على الرقم 01670000 أو 01300775. لكل مستمعي نداء المعرفة تابعونا بيوم العيد وبالثاني والثالث من شوال ببرامج مباشرة من الساعة 11 ل 12 ونص برامج صباحية لأحبابنا الصغار، من 9 ونص ل 11 ببرامجنا الليلية المباشرة. انتظرونا وتابعونا، هدايا حلوة بانتظاركم. رمضان كريم. هذا البرنامج برعاية يلا قوم. تأخرت كتير على الدوام. صدق ايه؟ الي يمكن 10 سنين ما نمت هيك. فرشت ملاك وريحتني حقيقة. نظام نوم عالمي، فرشات صحية ما بتطلع صوت وبتريح كتير العمود الفقري وكل الجسم، وفيها شي 900 رسول وبتساعدك على الحركة وبتضاين كتير وبدك ياني منام. طيب شو رأيك تاخد الفرشة معك؟ بس روح داوم. ايوه وانت قلتيها. مؤسسة ملاكو للمفروشات، البيع بالجملة والمفرق، وكلاء لجميع المناطق اللبنانية، دوحة عرمون اخر مفرق سنتر البركة، تليفون وفاكس 05-810-712، خلوي 03-810-712. واسمه مشهور احبتي عند المغيب، حلو الكلام كم يطيب فيها يبيد الصائمين باذن مولانا المجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب الغفور التواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وعلى آله الطاهرين وصحابته الأجلاء. أما بعد إخوة الإيمان، فنرافقكم الآن بفقرات برنامجنا عند المغيب، ونفتتح حلقتنا لهذا اليوم بتلاوة عطرة بصوت المقرئ الحاج محمد معروف قرانوح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا جهة تنزه ربنا عن الاتصال والانفصال وعن كل صفات المحدثات والصلاة والسلام على خير الخلق إمام الأنبياء والأولياء نبي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم بدخول الجنة سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين أما بعد فمن الحسن أنه إذا ظلمك أخوك في الإسلام أن تعفو عنه وتصبر احتسابا للأجر من الله تعالى فكم وكم نسمع بمؤمنين ابتلوا ببلاء شديد فصبروا وأحسنوا ابتغاء الأجر من الله فهذا قيس بن عاصم رضي الله عنه قتل ابن أخيه ابنه فأتي بالقاتل مكتوفا إليه فقال فكوا عنه وقال للغلام الشاب عصيت ربك وقطعت رحمك ثم أعطى أم المقتول لأنها غريبة 100 من الإبل فصار يضرب به المثل بالحلم والصبر الناس صاروا يتعلمون منه الحلم فلما مات رثاه بعضهم قائلا عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما يعني ليس موته كموت واحد وإنما كبنيان تهدما وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور بزين العابدين كان صبورا محسنا فإنه مرة سكبت جارية عليه الماء ليتوضأ فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه فرفع رأسه إليها فقالت الجارية إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ فقال قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس فقال عفى الله عنك فقالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لله تعالى، أعتقها ابتغاء الأجر من الله. وروي أن غلاما سقط من يده شيء وهو يشوي في التنور على رأس صبي لعلي بن الحسين فقتله، فنهض علي مسرعا، فلما نظر إليه قال للغلام: إنك لم تتعمد، أنت حر. ثم شرع في جهاز ابنه رحمهما الله. فاصبروا إخوة الإيمان على البلاء، واجتهدوا في الخيرات لله تعالى، والله أعلم وأحكم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على خير الأنام كرامة وجلالتي يا معشر الإسلام، فهو النبي المصطفى علم الهدى، وأدل من يدعو لسبل قوام. نطق الكتاب بفضله وجلاله، وبفضله ننجو من الأسقام. صلوا على خير البرية كلها، ما لاح بدر تحت جنح ظلام، فهو السبيل لدار كل كرامة، وهو الدليل لجنة وسلام. الإيمان رأس الحكمة مخافة الله، أي أن الفهم والعقل هو مخافة الله. من كان مؤمنا تقيا هذا هو العاقل، هذا هو الحكيم. أعقل الناس هم المتقون، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. والتقوى مستمعين الكرام هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فلا تقوى بغير إسلام. فالكافر لا تقبل منه الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فاتقوا الله. القرآن المبين كلام رب العالمين، إمام المسلمين والمعجزة المستمرة عبر السنين. قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. روى مسلم في صحيحه عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله غفور رحيم. هذا البرنامج برعاية يلا قوم. تأخرت كتير على الدوام. صدق ايه اللي يمكن 10 سنين ما نمت هيك. فرشة ملاك وريحتني حقيقة. نظام نوم عالمي، فرشات صحية ما بتطلع صوت وبتريح كتير العمود الفقري وكل الجسم، وفيها شي 900 رصاص وبتساعدك على الحركة وبتضاين كتير وبدك ياني منام. طيب شو رأيك تاخد الفرشة معك بس روح داوم؟ ايوه وانت قلتيها. مؤسسة ملاكو للمفروشات، البيع بالجملة والمفرق، وكلاء لجميع المناطق اللبنانية، دوحة عرمون اخر مفرق سنتر البركة، تليفون وفاكس 05-810-712، خلوي 03-810-712. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة إن كان لها متشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع، كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. وهكذا كان السلف والخلف. السلف كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، وذلك قال له السلف الشافعي منهم، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، أبو حنيفة ومالك، والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة، ورأى بعض الصحابة. الشافعي ولد 150، أحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث الولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، ثم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم، أما المتأخرون منهم فهم مجسمة كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تعاليم نسبوا إليه أنه يقول بأن الله تحيل في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض. وسب إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعضه ما افترى على أحمد باسم غيره. نهلله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله تعالى أكرم من رأى محمدا عليه الصلاة والسلام في المنام ببشرى عظيمة. فقد روى البخاري حديثا مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قبل الممات تتحقق هذه الرؤية لمن كتب الله له أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على خلقته الأصلية. وفي حديث آخر: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين، هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الرسل خمسة أولو العزم من الرسل: محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح. يوما عزمه داعيا للعلم قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. واملأ عيونك من مهابة قائد قهر الصعاب وأرعب الأعداء. واجعل شعار المجد نور سماحة قمرا تبت مزق الظلماء. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. واستقبل البطل الحبيب مبايعا وامدد يمينك للحسام ولاء. أحبابنا الكرام، كلنا نرى صاحب الاطلاع المبتور الذي قد يحفظ بعض الآيات القرآنية الكريمة ويضم إليها بعض الأحاديث النبوية الشريفة، ثم يواجهك متبجحا أنه لا يتقيد بمذهب من مذاهب الأئمة الأعلام، ويتجرأ فيقول إن أبا حنيفة كان كثير الخطأ، وإن الشافعي لم يلتفت للحديث النبوي، ومالكا كان يخالف ما ورد، وابن حنبل لم يستعمل القياس الأصولي على زعمه، وتناقشه فيتطاول باللفظ ويصخب بالضجيج، وكأنه يحاول أن يجمع الناس ليستمعوا إليه. وهناك من يقول عن إبليس وهو رأس الكفر إنه ليس كافرا، ومن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطئ بالتشريع، وهذا غير صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الشرع. فلا بد أن نشدد النكير على من يتصدر للإفتاء دون علم، لأنه يضر كثيرا، بل قد يوقع غيره في الجهل والضلال والعياذ بالله. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أراد الاستفتاء فليقصد رجلا ثقة شفيقا على دينه ممن شهد له، بالحرص على النقل السليم عن الأئمة والعلماء والسيرة الحسنة بين الناس. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء. واملأ عيونك من مهابة قائد قهر الصعاب وأرعب الأعداء. واجعل شعار المجد نور سماحة قمرا تبت فمزق الظلماء. قف يا زمان وعانق العظماء وارفع جبينك واحجب الجوزاء.

وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت وإليك أنبت. اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إلى كل من يرغبون بالبذل والعطاء في رمضان، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تبعث برسالة محبة لفتح أبواب الخير. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دعوة وتذكير ببذل المال في مواضع عديدة مهمة فيها الخير الجزيل والبركة. زكاة المال 2.5% تصرف بحسب مصارفها الشرعية. زكاة الفطر 3,000 ليرة عن الشخص الواحد، وما زاد منها فهو صدقة. كفالة يتيم، كفالة طالب علم شرعي، تفطير الصائمين، دعم عائلة محتاجة، إعانة المرضى، حصص تموينية للعائلات المستورة. للتبرع أو الاستعلام، بيت الإيمان، الطريق الجديدة، مقابل موقف مستشفى المقاصد، 01-67-055-01-300-775. كم من باب للإحسان، الله الله الله، يفتح دوما في رمضان، الله الله الله، عون منكم نفع هوى، الله الله، عمن قد جاءت فقرا، الله الله الله، أسرع فالعمر يطوى، وتزود زاد التقوى، في صدر الخيرات، واحفظ نفسا تحويها، في أوقات تقضيها، من شيطان يهويها، وأطر مولاك البر. كم من باب للإحسان، الله الله الله، يفتح دوما في رمضان، الله الله، عون منكم نفع هوى، الله الله، عمن قد زاد فقرا، الله الله الله الله الله الله الله الله. مستمعين الكرام، من إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بنية الصيام ليوم غد. وكمال النية، نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، إيمانا واحتسابا لله تعالى. خير الشهور يا رمضان، شهر السرور يا رمضان، خير الشهور يا رمضان، شهر السرور يا رمضان، خير الشهور يا

طريق مستجيب وأخاف من نار السعير وأنا لأنتعف فطير رحمك يا رب العباد يا بارئ الأكوان الاوريجينال كتير لبقتلك هيدا زوفا فاشن اوبتيك عنده تشكيل كبير وعصري جدا من النظارات الطبيه والشمسيه حلو واكيد عنده عدسات اكيد فاشن اوبتيك عامل عرض حلو فحص نظر مجاني على احدث اجهزه الكمبيوتر اليابانيه نظارات شمسيه ابتداء من 25000 ليره عدسات طبيه ب 10000 ليره وعدسات ملونه ب 7000 وب 15000 ليره وعرض فاشن اوبتيك الجديد نظارات طبيه مع زجاج طبي ب 30000 ليره راس النبا شارع العملية مقابل عصير غليني تليفون 01-65-17-11-03-96-02-82 مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات لكل اللي بيحبوا المعجنات الفاخرة والرقائق الشهية مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات بيقدموا تشكيل كبير وفخم من المغربي المهبلي قطايف قشطة فاخرة ماء زهر ماء ورد زهر الليمون رقائق لحم بعجين كنافة مفروكة مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات بيروت أول شارع صبرا بجانب ملعب أرض جلول تليفون 03-522-527 ضيف. أبو عصام في رمضان، أبو عصام في رمضان، عنده كلام للتبيان. أبو عصام في رمضان، عنده كلام للتبيان. يومي في عنده حكاية بتهم العين كلها، والنصيحة هي الغاية ببين لك شو فضلها. أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان، أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان. يومي في عنده حكاية بتهم العين كلها، والنصيحة هي الغاية ببين لك شو فضلها. مرحبا يا جماعة الخير، يا أهل بلاد الطيبين اللي تعودتوا تجتمعوا وتطلاقوا وتتساعدوا. مناسبات كتير سعيدة بتجمع الأخوة والأصحاب، واحد خطب، التاني تجوز، واحد إجا ولد، حدا رجع من الحاج، مريض ظهر من المستشفى بخير وعافية، مسافر رجع بالسلامة، تلميذ نجح بامتحاناته، وغيرها وغيرها من المناسبات اللي تعودنا نفرح ونحتفل فيها. وبفرحتنا منحب نلاقي أحبابنا حوالينا، وقديش عنا نحن عادات حلوة بهيك جماعات. هيدا بيجيب معه هدية، هيدا بنق الذهب، التالت بيشتري قفعة تياب، كل واحد بيحمل بزنته ومحبته وهديته وبيشارك. بس هالأيام الغلا صار مشكلة كبيرة، وهالمعاش على شو بده يتقسم؟ زيارة وحدة للطبيب بتطير نص المعاش، والضروريات الواحد ما ملحق عليها، فكيف بالهدايا؟ شوي شوي تقسم الناس لقسمين، قسم رزقتهم مبحبحة وما بتفرق معهم، وقسم تاني وهن الأكترية الحالة ضيقة معهم. منشان هيك بطلوا يشاركوا بالمناسبات، لأنه العين بصيرة واليد قصيرة والجيب فاضية والهدية منا سهلة، أو صاروا يركبوا على حالهم ديون منشان يبيضوا وجهن مع أهلهم وأصحابهم. وياما بنسمع أزواج عم يتناقشوا بهالموضوع، يا مرة ما ميسرة معي هاليومين، رخص الهدية شوي. وهي بترد ابدا اني ما اقل من اخواتي ابدا، الجماعة الهن علينا وكل واحد بيجيب قيمته. ايه بس ما في مصاري، ايه استوفر دبر حالك ما شغلي. وهيك الهدية اللي بالاساس مظهر فرح بتصير سبب مشكلة ونكد. يا جماعة بيقول المثل على قد بساطك مد اجراك، كل واحد يجيب على قد قدرته، واللي ما قادر ما يجيب. صدقوني الورد الواحد من ايد محبة وقلب حنون بتأثر وبتفرح،